مقابل كواب اللي قال جحا يا مخالفاء ومالك المركة شيخ مالك اللي يلهده غير الشذوذ عيد الشاذ مويانا انت يكاله وافقه ويوافقين مسألة ذا سوى يكون راعين الترجيح باعتبار حال المدلول وناقل والمثبت وناقل ومثبت وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر في خبري إباحة وحضر ثالثها هذا كذاك يجري والجزم قبل الندب والذي نفى حدا على ما الحد فيه أولف ما كان مدلول له معقولا وما على الوضع أتى دليل الدليل وحول المركز يعني إن لقوك لأرجحه الترجيح باعتبار حال المدلول حالك مركز مدلولك وبمعنى دليلك معناها أكتصنا يئن وحلوك لأرجحه وناقل يعني أي هذا مبحثه وناقل مركز يسقى يعني مذ ناقل ومركز يعني أصل كي وحكر رأي برادي أصل قاهي يو مثبت يعني مركز يسقى مذ يعني مركز وحصبية وناقل أي مرجح على المبقي يعني مركز ناقل مركز يعني دليل مركز ناقلة أي ودليل دليل وناقل مركز يسقى أصل كي وحكر رأي برادي أصل يضعه وحكر رأي أي مرجح ومذ لأرجحي على مقابله مقابل كيسا لغا أرجحي ومذا ناقل أهين المبقي على الأصل أي لغا أرجحي وناقل كلا أرجحي ومثبت مركز مثبت ومركز مذ يعني وحسوغ إثباتنا يعني مرجح ومذ لأرجحي أي على مقابله كمقابل كوابا لغا أرجحي ومركز نافي ولا أمر مركز كي يعني وحمري خبرك وحمري بعد النواهي النواهي ذا يقدم بيايا النهي يا مرضي إسعار ذا النهي قال لور مريري ثم هذا الآخر الدواء مركز حين تأدب إذا كان ضنبي وأمرك إسقى آمرك إلا آمرك الضنبي على الإباحة مركز إسقى إباحة ذا أيها لقى أرجحية وهكذا الخبر يعني مركز والخبر ومركز إسقى خبر كنا على النواهي مركز إسقى النواهي ذا أيها لقى لور مريري النهي ذا يعني خبر كي مركز يسقى تكليف لوجه إذا مركز كوب سنعي يعني مركز النهي مركز يسقى كوب سنعي مركز أمر وكلك كوب سنعي أما النهي وكلك كوب سنعي وخبر يراد به يعني خبر مركز يسقى لوجه إذا إنشاء نوع عسوية والخبر مركز يسقى خبر كي على النواهي النواهي ذا لجور مري النهي ذا وعلى الذي أمر كي مركز يسقى وحمرين ولجور مري هكذا مذكور كلا صوشة حالة لم يتاي يقول حمينوت المامية الضيس عاردان اللي بالدليل ومدنا حكم كيسو ياهي إنو أصل كي برادي أصلي قايد وحكسو قايد مننا برادي أصلي قايد وحكره ريو لبدا وحل أرجح يا كي برادي أصلي قايد وحكره ريي تسالي سو حياتي من مسا ذكره فليتوضى كي مركي سو حال مركا حبنت الترنت قفكي تابتا يعني فليتوضى مركي سقا هوي سيستو الأبسي سادو تابته هو يسيسته حديثك كلامك الله يقول إنما هو بضعة منك إن كلام ما هي وحوي ووصلت تركاك كاملة يعني ساس يضع بمعنى الشدين اللي هاي هو يسدي كبينين أي أمرك يسرح عن مركة لك فهمية مركة لوضع حديث من نبر هذه أصل هاي أي مركة يسرح وحكو باقي يريه أو إنما هو بضعة منك من نبر هذه أصل هاي وحبو كرر يايو وحاول تلمام يا وحوي برادي أصل جاهي إن مركا لجر رأيه أو حوي أصل فوحها دليل إسارة ويسد وشبينه يا تابشذا للطابتا ذكرك دينا نشبيني برادا أصل جينا نشبيني إنه أرنك التكليف كجاري أنا قص جناي كيف مركا يسوي حن مركا مدنا وحكر رأيه أولي ما هو شبينه يسوي حكم كاس ولا جبوره مدنا كيف وحكم باقي ليه مركا وحوي الناقل عن الأصل مرجح على المبقي على الأصل يعني كي أصلك وحكرها ريي وحلقا أرجحيا كي أصلك وحكو باقي ليي يعني مركا ولقا أرجحيا وناقلك لأرجحيا بعض علماء كم إذا وحي لهدين ما مركا يسقى كأصلك وحكو باقي ليي مركا يعني لأرجحيا بي لهدين صابتنا وحي تايبي لهدين يعني مركا كان أصلك وحكرها ريي حكم كيس الشرعي وكل يلقى فايدي ميلان شرعه هن لقى مقادة لكن كان أصل كوحكو باقي يليا لفشي بقى اللبضة ولقى قاتو حكم كيس أصل كنوا لقى قاتو عقل كنوا لقى قاتو مركا كلمان ميلان وكل الدول لقى قاتو حكم كيس waa ka xog badan yahay ka xukunkiisa sharci oo kaliya laga qaato ah sida saawadeed yaani marka raazi iyo baydawi iyo marka isaga tuufi iyo qoliyaha waxa loo nisbeeyay in ayaguna marka isaga yiraahdeen ma aya tafsiil ba ku suga waxa marka yaani waxay tahay ayagu waxay mareen in la arjaxayo cala almuqarrir yaani in la arjaxayo marka isaga muqarrir المقرر مقرر الأصل أصلك كتقريرنا يسوغي إلا أرجحي سيدا سي مركي ساحان يقوم مريه آه. ابن النجار كواسون نقلنا يا مركي ساقا هذا الكودة ومركا وحا ويتلماما يان إن وحا وي تقرير كان مركي ساقا وأصل كي وحكوب باقي يلي يدو شرعي كتصي أي عدنا عقل يا أيدا يا مركا لابد دليلو مدنا عقل يا هاي مدنا شرعي يا هاي أي كتصي حكم فيس أصل كبراد أصل كوافق سن آه. لكن كان أصل كوح كرر يا شرعي والدليل شرعي وكل يبسي مركا وحا أرجح إليه مقرر الأصل أي أرجح إليه آه. ابن النجار كوحا ورنا يا مركو هذا الكود الساء وصو الشيغة أو معنى ساسو كلاوت الماما منك استوى عبارة مركا يساقى وصو نقلين أيو مراد كيدو سلا سنلي هاي لكن حوغا مركا يساقى أين يعني مركا دمودو إن يعني مركا خلال كوي رسوغي هاي أدو على كل حال لكن مراد هو سلا إنه الشيخ نيمي أي مركز دنبو حورنا يا وحا كلولة لتحقيق وإن لك تفصيلية ومسألة هو إن تفصيل لك لي آه أولا يدا هذا أحواش قارنا كأصل كوحكو باقي يلي يلا هرية آه أحواش قارنا كأصل كوحكرر ريا أمركي سلا يلا أرجحية أحواش قارنا كأصل كوحكو باقي يلي يلا أرجحية مرمى ميد بلا أرجحية هذه أصل كموختي لك عمل فلا يجفته الزمن مركي يسقح برا هذا أصل قال لو عمل فريد شري أو لهيا أي شفته آه الدليل كان مركي يسقح يضع صعر وري يعني مركي الله قرنا يرين برا هذا أصل قال وقت لو عمل فريد يعني حكم كاسنا يسقح شري وافقتنا آه حكم كاسنا وافقتنا يدو شري وقت إن لو عمل فريد هدي الأبسوية حال ده وحال أرجحية ناقل كلا أرجحية سيل بدي الدليل بل هو عمل فريد وكم وقت قال لو عمل فريد برا هذا أصل قال وافقتنا كيف كلام مركا براد أصل لقاعد خلاف صنايدنا وقت إن لقى عمل فلوي مركا لمن الدليل بس مركا مدول بالزمن لقى عمل فلو حالة ناقل كأرجح إلى هذه لكن هذه أن لحينين وقت مركا يسقى يعني دليل كبراد أصل لقاعد وافق سن لقى عمل فلوي وإنتي دليل كصوار وري إنتي هري إسكندافة إنتي دليل كاس الصوار وري إن زمن لقى عمل فلوي مركا يسقى هذه أن لقي حال كوا حال أرجح يا بيد هذه مركا يسقى مقرر الأصل أصل كمركا يسقى كتقريرنا يسوي آه يعني ابن النجار كنت يريد قيلة والتحقيق يعني في المسألة تفصيل انت يريد أيضا هذا إسكاك بحي أنا يساق وحبا مركي إسكاك كورن يعني النقل إذا مركا تفصيل كاسنا وحكسه النقل إيه يعني مركا بقيلة أي كسوها رأي وحا مركا هذا الكاس يوكويا شرح الكوكب المنير كمجلد كأفراد لحب قول إيه سداد يا سداتا إلا لحب قول إيه سقال يا سداتا يعني سيدة جماهيرتو أي مرين أي في عن أو أمركي سوحا المركة مركز فإن لو مرهور مرين أيو ناقل عن الأصلي إن لهور مرين أيو سيدة سيدة أي مركة أرجحة مثبت ينا في هذه التعارضان مثبت بها لهور مرين أيو كوحسوك أيو أيو لغور مرين أيو كوحنا فين أيو وقت مركة سوحا المركة أي علماء يلهدان يعني مركة وحوي المثبت مقدم على النافي كوحسوك أيو لغور مرين أيو كوحنا فين أيو صابت مركا لويد مثبت فارك مثبت كالهور مرينا يانا وحيت هاي يعني مع المثبت زيادة علم كم وحصو جيا علم دراسة يور دراسة وهايا وركا دراسة وهايا درتيد بمركا يسوع حيسجا يعني مركا وركا يسلو أرجحية آه ور دراسة إنه هايا درتيد أي مركا يسوع حمركا لو أرجحية يسجا خبرتيس مركا سيدا سيدا وين سيدا سيدا وين بعض علماء كم إذا أساس جديد وحي لهذين ما يوحى الله هرمرنا يا مركا يسوى حكا النافقة با الله هرمرنا ويا كالنافقة هي يعني وحى مركا ويسونا مركا وهلية أصل كبا وهلية وأصل كعدم بوها ما دام أصل كعدم أها أصل كبا مركا يسوى يسونا مركا يعني وهلية حوتشنا يا سيدة قول ذي هرية الرازي أي كتعليلنا يا مركا إلى هاي المقرر الأصل قايا الله هرمرنا يا سيدي يوكلا أي مركا يقونا كتعليلنا يا قول أسنا بعض الكلام وحي إلى ما يلبض ويسميهن ومذ والبمرجح بوطا آه ومذنا مركي سقح عن أصل كي برادي أصل قايد بأيده يتمنى زيادة علم مركا دارادا مركا وحوية سلاسة أولي مذ والهل مرجح بوهيستا مركا وحوية لبدا مرجح كلا هايستان يعني لقمة كلا أرجح كره الدليل كلا لودون يا لقمة كلا أرجح بعض كلا وحيد هذا المركب يسقى ما يمص بسقى الهر مرنيا هذا عين خصاب سنين طلاق يعتق يعني حرين يمرق يسقى طلاق عطين خصاب سنين أما طلاق حرين هذا خصاب سنت هاي تاوح الهر مرنيا مركب يسقى المركا نافق الهر مرنيا يعني سداس نمرك يسقى قارباين أدقو مركا بعض كلا علماء كم ذي وحيد هذين يعني النفقة وحلوك لقاضي إنه النفق علمي يعني مركا وياهي مدع عسكنية نفقة إنه ياهي مركا مدع علمي عسكنية إنه وياهي مدع نفق علمي عسكنية لبدا صلوك لقاضي والنفقة هذه مركا يساق النافقة مرنا وحوية إنه وقين شيء عيا كدر انكرت والله يا مركا يساق حال مركا إنه يسكت إنه في علم وقال كيس إنه كن في ريف ورهب الميم بالغوير مركا ساتي ما يمان يعني ما مقل يمي اصل كنا وحاين ومقيه مركا دبدنا وحا اسك اسحابيس اصل كي اها مركا يسغ عدم المجيء اصل كوا اسحابيس مركا ساد النفيدي نفي علم بالا يلا هدو مركا يسغ ميد باير ور ويميو انا با اركاي دي وحا وي ور ديراد ونتا سحيا مركا معلم مثبت زياده علم سيده لو ليا عين كاس وي عين كاس وي ورهب الميو صفراء ما يما صفرين واتشوبه waxaad ogeydey isagoo joogo deedo markay isaga bar yani sidii asalka aad ku taqaanay ayaad markay isaga dood markay isaga waxaan marka aad marka yani ku hadasho oo tii marka ma safrin mid kale ay war waa safray ana waxa saaray markay isaga gaadhigi markay isaga waxaan marka u raacay waxay noqonaysaa ninkaasi war siyaada oo dheerada ayuu haya marka al musbit muqaddamun ala an nafis sida loo yiri ayn ka tiyada wey marka waxay yani culimada qaar kood ka soo reebeen sida ibn najjar oo kala ku tilmaamay sharh al kawkabka دي نفيقو علمي او مركا يساقا يهي مدعوس كذي وقال ايه اقوان مدعوس كذي هدو يهي حالك نوع سواسين ميا ومدو ليه مركا يساقا وحن نقونا ايه وح اثباتنا ايه ايه نقونا ايه نفيقا علمي عس كذي وحالك تلماما ايه انو حوه ايه مركا ايتاهي راويقو انو تلماما ايه مشاهدكو انو مركا يساقا مركا وركا انو اقيهي سيدا مركا يساقا راويقا وحسوري يعني على سبيل الفرض وحاولي النبي صلى الله عليه وسلم كعبده قديه إذا كمت كنين وهي كعبده يعني أنا جي سقوا وذا قلي مركان وذا قلينا يعني اللحظة أما البرقص إيش إذا تمقر سومين مركي دمنا وقصة وذا بحنا مركا كعبده قديه إذا كمت كنين صنوع عصو كلام مركي سقوا حاوي هاي نفي علم كل سنة وبمعنى علم بعص كذي علمي أي عص كذي وين مسألة دي مركي سقوا أقول لي هاي أي مركات المهم أما وحوي المركي يسقى حد النبي قال إيه والرمي على سبيل الفرض والتقدير وحوي إيش يعني المركي يسقى إنه كعبد جديد هذا كنت تعرف يعني المركي النفي قال نوع سوى النفي علمي مركا عسكري مركي سيدا ساود النفي قال والله جهر مرينا يا يعني النفي قال سوى حوي هاي مد مركا يعني أن مثبت كل جهر مرينا أي سن ميان أي سن ميان سيدا سيداوي وح مركا مد با وح أفرايا وشاهدة أي وحوري نكا هبل اللي جدا زيد إسقى دلي مركا صار مركا يسوى حنين بايل مدلين ويا وحنا ركاي من كاسي مركو من تيد بديل أشياء سلة وحبود دلي يعني زيد ود بديل نور بابنا وعثمان طبوع عادي أبانا مركا كنوع عصو كراء والنفي مركا يسقى علم عص كذي مركا وحو الشيخ مركا يسقى حنورنا يا ابن نجار وإذا استند النفي إلى علم بالعدم لعلمه بجهات إثباته فسواء أي فيكون الإثبات والنفي في هذه الصورة سواء قاله الفخر إسماعيل وتبعه الطوفي في مختصره وقال ابن مفلح إنه المراد مركا سودة بدنا معني أي صور كي أين مثال ليب الشاغي صور كامرك الشاغي دبدنا أي وحيري فمثل هذا يقبل فيه النفي لاستناده إلى مدرك علمي فيستوي هو وإثبات المثبت فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج إلى آخر كلامه شرح الكوكب المنير كمجلد كأفراد لحب قوليه أفري سديتني إلى الحب قولي الشني سديت أوامر ينواهي هذي التعارضان أمر ينهي با إسعار ذي كيبا لهور مريني نهي قال لهور مريني صابت وحي تاي أمرك وحو أصونا ذي ولجلب المصالح مصلحة لسوتشي ذي أمرك أصونا ذي يعني نهي قنا وحو أصونا ذي لدرء المفاسد مفسد الله دافع يا يوصونا ذي ولماذا نوحي إلى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا يدر مفسد ومفسد للدافع مصلحة لسوء شيء هذا يلبضع التعارضان يعني وحلهور مرنا يا إلا أرجحيا مفسدة مركي سجل لا الدافع تاسع مركي سجل أرجع حير مركي سيدا سيدا أبي مركي يده ذا مركي تاس نصاص ينوت الماء وعكرا مركي الشيء جي أمر كي مركي سواح المركي وجوب كفائدين يباح ضيت تعارضا كبار لهر مرية يعني مركي أمر كوجوب كمركي فائدين لهر مرية ويا احتياط بخصوصه أو حوي الدال يعني عودة الطلب كي مركي سجل سيل وقبح مسؤولية دي مركي سجل يعني أمر كأمر وجوبك سيل وقبحه أي قصة هو على إذا مركي سجل ترك يعني مباح يعني مركي ترك مباح وحلا إذا مركي سجل مركي إتيان واجب يعني مركي سجل حن أولى من ترك مباح يعني مركي واجب إلا الصميو أي وحي مركي كا يعني في عن تغي إن مركا وحوي مباح مركا يسأل لقول دعوه مباح إن للي ما أدري إن مركا يسأل عن مركا واجب لا السمية مباح إن ولا ضيعه ولا قطعه شيء مباح أو عن لا السمينين إيه إن مركا يسأل واجب مركا يسأل لقوته واجب كإلا قوته الله مرنيا وناقل أي ودليل دليل وناقل مركا يسأل أصل كبر هذه أصل يظهر وحكر ريا مرجح على مقابله وأمرك يسأل مقرر الأصل أي لقهر مرنيا ومثبت مركا يسأل دليل وحثباتنا يأسقيا وحل قهر مرنيا مركا يسأل على مقابله كمكا مقابل كوهي النافقة اللهم إلا نفق إن علم عسكضي موياني والآمر كمركا يسأل وحمري يعني دليلك وحمري بعد النواهي النواهي ذو كضم بيا وهي النهي يقول لدرء المفسدة مفسدين لدافعانا مركا يسأل دانتا إن مركا مصلحة لسوتشي ثم هذا الآخر كنضم بيو آمرك يسقى يعني آمرك أهي على الإباحة أي مرجح وامل أرجح أي على الإباحة إباحة أي لقى أرجح أي مباح نمضى وهكذا الخبر والخبر مركا يسقى خبر كنا على النواهي نواهي ذا أي مركا يسقى حال مركا لقى أرجح أي وعلى الذي أمر يكي وحمر يبوى لقى أرجح أي هكذا مذكورك لصور شيء يعني حال لم يديها وحوينوت الماما يا هدي وحوي خبر لغتشي ذا إنشاء أو حكم لغتشي ذا وصوار وره ودونا أمر صريحة من نهي الصريحة وصوار وره وعارض يا وحلوار مرنا يا مركي سقى خبرك يعني مركة أمرك لغتشي ذا من نهي لغتشي ذا اللهور مرنا يا صابتنا وحي تاي يعني حوغا مركي سقى حكم هانت مركي سقى دلالتي سواكسي عدقتاي دلالتي سواكسي عدقتي ما دام سيغدي سو خبرية تاي يعني مركة واكسي عدقتاي في خبر إباحة وحضر ثالث وهذا كذاك يجري في خبر إباحة وحضر لبدا خبر مركا يسقى بنينتا يا حارانت نمينتا كلا أهادي بي كسوغان تهي أي أقوال قول البا كسوغان ثالثها قول شكيدا صدحيا هذا كاسي يجري ودريريا كذاك مركا يسقى كاحال لمديهي وحوينوت الماما يا هدايس عارضان لبا خبرو من مركا وياي يعني اباحو مدنا وياي مركا يسقى وحال مركا حارانتي نمين يما لا ارجح يا اقوال باكو جفته ثالثها مركو كويلي وحا لغا غرنيا لبدا قوله هوري وحايين يعني مركا حضر قال لا ارجح يا ما اباحه لا ارجح يا لبدا وي كصدحاتنا وحو ياهي لبد واسمن يهين او مركا يسقى ما كلا حق بدنه دليل كلو كلا ارجح على الدنيا مركا علماء بدن وحي كتغيان إن مركي سقى حضر قال أرجحي وحانا يدادان الحاضر مقدم على المبيح بقاعدهان يدادان كوح حاران تنميني أيال لغهر مريا كوح إباحيني إبنيني صابتنا وحي تهي حاران إلا إسكا إلا ليا مركي سقى يعني دانتا يعني مركي سقى مباحين لغتو لبدا مركي سقى وحان وحا مركا يعني شدة بدن حاران تقول لقل روح مباح حدد كتبت مركي سقى حوكو يري ماي يعني مركا حوي ترك مباح اهون يعني مركا حوي مباح لا لقت يعني وحلي ترك يعني مركا يعني ترك حضر اما ترك مركا يسوى حن مركا محرم يعني مركا يعني محرم كان لقت اي شده بدن محرم كان لو دعه اي مركا شده بدن مركا حوي مباح لقت وا سهلنته مركا شارح بك عبد لان ترك مباح اهون من الوقوع في حرام وفي شارع وساعبري إن مركا مباح لغتاقو أيا وحي كفو ضدهاي إن حاران لغدعو مركا سيدا سأود العلماء بذن وحي يدهدان الحاضر مقدم على المبيح بعض كم إلى قاعدة أن وافقين وحيدا ما إباحظ الله مرنا يا أصل كبر أذى أهيد يدعو سكنيسا ما دام أصل كبر أذى أهيد أي أيد يسوع وإن لا يدعى مرك يسوع مرك إباحظ الله مرنا يا ولد أنا مرك يسوع ملح كود سلاوي أول كصدح هذا والشيخ مرك يسوع مرك تلمامي هذا بيت كفوت تلمامي وحيدا إلا إلى واسميه ويمد ولبوح أرجحا أيوطا مد ولبوح أرجحا أيوطا ولبوح واسميه مرك وإن لا يدعى على كل حال قولك في يعني وحويه وقولك مركا يعني حضر قال هرمني في خبر إباحة وحضر لبدا خبر مركا يسقى يعني بنينت اي حارنت نمينت اها طيبا يعني كلا اها طيبا يقصغنت هاي يعني اي اخوال قول البا قصغ ثالثها اقواشا كذا صدحيه هذا مركا يسقى كاسو إباحة هي يجري ودريريا كذاك مركا يسوح المركا حاله لم يدي هذا كان حضر قاهي كالضنبي يعني يجي ودريري كذا يعني مركا كذاك حال مركا كاهر لم يدي هاي والجزم قبل الندب والجزم مركا يسقى جزمه قبل الندب مركا يسقى الندب قاهي مركا يسوح المركا كاهر والذي نفى كي مركا يسقى النفيي حدا حد النفيي على ما الحد فيه أليفة وحمرك إساقا لقى أرجحيا كي حدك مرك إساقا لقوع قاذي ما كان مدلول له معقولة ما كان مركا كيو وهذي مدلول مركا إساقا حمرك معنى يعني مركا له إساقا أسقنا هذي معقولا مد مركا لفهم يقوى هذي إساقا مقابل كي سوى كان مركا معناها يعني معنى إساقا لفهمين معقول معناها أين تعبدي ولقى أرجحيا وكما معقول معناها بالله المرنية وما على الوضع أتى دليلا وما مركا وما أي والذي كي أتى يميد دليلا يعني مركا حاله دليل يهي أما كتصين أيه على الوضع وضع كتصين أيه وخطاب الوضع مركا إساقا كي أما حكم وضع كتصين أيه وحيساقنا مركا ويهي مقدم من لغا أرجح أيه أي على مقابله وكحكم تكليف كتصين أيه ولغا أرجح أيه وكحكم كوضع كتصين أيه لا أرجح أيه وحاو الشيخ ينوت الماما يهدي وحاوي يعني واجب ندب هذي مركا تعارضان واجب كان لهور مرنية احتياط كبراءة الذمة اللي ذمة بني بري نقطة أي مركا يساح المركا لهور مرنية مركا يساق واجبك مركا واجبك واضح ساصل كي مركا حد نفينية حد حدود الشرعية كم إذا كين نفينية الدليل كين نفينية هي حد حدود الشرعية كم إذا الدليل كين صغية وحل أرجح يا مركا يساق يعني حد حدود الشرعية كم إذا كين نفينية أي الأرجحية صابتنا وحي طاي مركا حدود الشبهات كمركا يسوى حلقو دافعة الحدود تدرأ بالشبهات ادرأوا الحدود بالشبهات وكأثر كل قصة حديث كل قصة وري علماء قاركو يسكو قويين لكن مركا يسوى بعض أهل العلم وحي تلمامين إنه مركا ضعيف فيها يوانو أصحين لكن آثار مركا صحابة كسو عرورتي معناها نوع عاسو كلاينو تلماميس وعبد الله بن سعود وكلا وحا كسو ناطي إنه مركا ويري سيد ذهبي ألباني الشيغان يعني إنه مركا ويري يعني مركا يعني ادفعوا عن المسلمين يعني القتل والجلد مسلمين توحى كذا فعذان مركا يساح المركا قراعة إيو مركا يساح المركا دلك كذا فع قراعة يدلك مركا يساح كذا فع ما استطعتم منها كرك كرتان يعني ذهبنا وحورنا يا وحوي حديث كاسي بن مسعود وموقوف مركا وسنة يسنو وحصن بياقب سوري وكذلك مركا يساح المركا الباني عين كعين لاقوت المامية مركا أذو حديث قارك وذن معناها سلقد ريمي كرانا واجران وكذلك مركا آثار الصحابة نوالميت آثار يعني صحابة ويقون مركا يسقى لقد ريمي كرانا معناها سنواجران حديث قارك وذن مرفوع ولقد فهمي كرانا واجران مركا وحوي على كل حال مركا تعارضان كي حد شرعي السقية يكنفينا يا لقدمية حدود الشبهات كالقود دافعة صابت وعين تص تعذرتنا نوالميت كتعذير سقيه كنفينا كتعذير نفينا ايا مركا يسقى يسقنا لا ارجحيه هذا لبا مركا لا خبر تعارضان ومدنا وياهي يعني تعبدي وياهي مدنا ومعقول المعنى وياه معني سلا فهمه كيف لا ارجحيه يعني مركا وحوي هدي تاي باب العبادات هدينا ياهين وحلا ارجحيه يعني مركا كمعقول المعنى بلا ارجحيه صابتنا وحي تاي باب كاحكام تكلان عبادات كاهين وح غالبها تعليل لعليه ايا غالبها ما دام غالب وتعليل كوي هاي وحلا أرجح يا كام معقول معناها بلا أرجح قيد كاس كصاف سن مركي سجى إنه باب كتعبديات كائن كصاف سنينا وح مركي سجى يعني التلمامي حلول الشيخ اللي جاده أو شارح مركز أحد مركاه شارح شارح مركز جمع الجوامع يعني الضياء واللامع كتاب اللي جاده ليه مركز علماء المالكية ذو كم ذا مركز الشيخ أصبا مركز كم ذا علماء مركز أرجحي لكن بعض تلوي إطلاقين هذه الدليل حكم وضعي حكم تكليفي التعارضان يما لا أرجحي وهو الشيخ نوت المميئ إلا أرجحي حكم كوضعي ذا وحكم كوضع ذاهي يعني إساقو يعني أمبا هنا كما حدنا مركي إساقو حكم تكليف يوكستي وحبا يعني حكم وضعية لكن حكم وضعي يوكستا أمبا هنا حكم تكليفية ما دام يعين كاسي ذاتهاي وإلا حكم كوضع ذاه أي مركا لا أرجحية بعضك لو حيوي عقسيين وحي دان سيدا لتكيد بعضك لو حي دان ما يواسميه وانا سيدا مركي إساقو حنا بلاد أبضانتهاي وابن نجار وتلمام يا أصحابته ذين قبان لابد من السميهين أو مركي ساحة المركة عن لابد مدنا بكالي لقى أرجحين يعني هديتها هي تكليفها يا هديتها هي وضعها إن عن مدنا بكالي لقى أرجحين وأن لقى أرجحين وضع النماء أم التكليف النماء الدليل كلين اللي هو كلا أرجحة والجزم جزم قواه مركي ساحة يعني أمر كي جازم كهاي وجوب كفائدين يي قبل الندب ندب دايو كور رياي ولقى أرجحي والذي كي مركا نفان فيي حدا حدنا فيي يعني أي مقدم مركي سلام مرجح وامل أرجحي على ما الحد فيه أولف وحي مركي سلا حد لو أقارك يعني مركي أيال أرجحي ما كان مدلول وحي وهذا مركي سلا يعني مدلول بمعنى معنى كتسية أو له إسلا أصلا هذا معقولا مثل فهم أي عقل قلو فهم أي أوي إسلا مقابل كيسا أيال أرجحي وكان مركي معقول معنى هي تعبدي ولا أرجحي وما على الوضع وما أتى مركي سجى كي مركي يمي دليلا حاله يا همس كتوسيناية على الوضع مركي سجى يعني حكم وضعي أو كتوسيناية كي سلاس كيمي يرجح على مقابله مقابل كيس حكم تكليفي ككتوسيناية ولا أرجحية ترجيح الإجماعات رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحب على من تبع كذاك من قرض عصره وما فيه العموم وافق من علم وحوي لمركي سجى رجح أرجح بقول على النص نسك كأرجح الذي كاسو قد أجمع على إسقوا فقي عليه كركيسة وحد كأرجح ذا مركا نسكي أن مركا معنيه سلسقوا فقين والصحبي يعني وحد أرجح ذا مركا يسقى إجماع الصحابة اللو نسبيين على من طبع عدي مركا يسقى التابع النقطة مركا يسقى كأرجح كذاك من قرض عصره ساسو كريها تويحو عصر قيسو دماغي يعني مركا وحلق أرجح يا كان عصر قيسو دماني من قرض عصره كذاك وحي عصر قيسو دم ماضي إجماعي عصر قيسي وقت قيسو دم ماضي إذا وحخلافي آن الصبح كذاك مذكور كل صوش يقول لم إذا هذا يسألنا وحلق أرجحي يعني مقابل كيس ما لا واحد في عام بين ليلة من قرض عصره وحي عصر قيسو دم ماضي أي يرجح على مقابله كذاك يعني حال دبنا الغبي وما في العموم وحي مركي سألنا عموم ويهي يعني عموم كوحوغة شدادتك قودة عام مذاهي دتك جود وحي يعني مركايهين وافقوا مركا قاري وافقين من علم كي مركا يسقى يعني علمي يا شيخ علماء اي وافقين فيه قديسا يكوافق يعني اجماع ولا ارجح يا وحل لا ارجح يا كمقابل كواه يعني مركا خواصته كل يا يكو اجماع لي عام اير كوافق الكن وحينوت المام يا اجماعات كو اني تعارضان بو انه شيغ يا سده لو كل ارجح يا حالك تعارضان سنو عصا وحا مركا كسوان علماء قاركود وا ملاحظيان أو حيدا ذن إجماعات كونه تعددان وإسعار ذن مبسوط توبي كرتو أو حوي إلا يا إجماعيا لك لا أرجحيا شيء وارد بوين يا هين بعلماء قارخود يدادين علماء قارخود وابشيان أو حيدا ذن إجماعي ذوابنا التعارض كرين مثلا ذي حديث لغو إجماع سنا سكروا خلاف سنا للي ما دام مبسوط رجلها مركا إسكبدا مركا يعني إن إجماع كلا وكون كنتم سدي سك خلاف سنا للي ما دام المشروع حي وإجماعه الرئي يعني إلا خلافه مركا إساقا مبنانا ما دام عين كاسية دائتهاي وحي النقون إسا مركا إساقا إلا يداده يعني إجماع لأرجحي وإجماع لأرجحي مجروي وابن اللهير كارين لبا إجماع واللبضوا الصحيحيين واللبضوا متعارضانيين وإسكور إمانيا وحلهير كارين يهي مركا على كل حال يعني إن بدنا أصوليين تكمذي وحي مرين وحي مرين إن مركا إجماع يدو أي دعي كارتين التعارضان وخاصة مركي سجى مركي أقرادين يعني النوعية قارقود إجماع نمدي سأين حق بضنيد سيدا مركي إساحة مركة إجماع السكوت تقاي عدم العلم بالمنازعي أشياء ذا نوع صوكرة وأي مركة يعني إجماع نمديد أي مركة إساحة تهيم ذاين حوق بضنين مركة قواس مركة لا تريو وحي نقنا إساحة إلا إذا حوقها تعارض وإيمانية مركة حوية نسكي مركة لغو إجماعي حدو نسك لو مركة إساحة أعارضه وأن لغو إجماعين وحا لغور مرنة يا نسكي لغو إجماعي با لغور مرنة يا صابت لغور مرنة يا روا إجماع درتيد يعني وي نسكا كلا مركة إساحة أقبالي كرايا لغو إجماعين إنه وحوية إنه محكم يهي أن لغو إجماعين إنه منسوق يهي أبو أخبالي كرا وحكرا أخبالي كرا إنه مؤول يهي أبو أخبالي كرا مركا ما دام عينك أيضها تهي نسكي إجماع وطه وإنه محكم نيهي دلالة سنة سلاسة تهي لغو إجماع سيهي كاسوا الأرجحية هدين لو إجماعي تعارضان من الصحابة كدعو من التابعين تا إجماع الصحابة كدعا لغا مركا إساق هرمرين أيا إجماع التابعين تا كدعي وهي إجماع الصحابة وكور إجماع التابعين تا وحاولوا يا مركز إسقى إجماع السيد وكله الرئيب الله كله الرع وحكله ينوت المامية أدي الله إجماع يدعان ومدنا مركز عصر يسوع انقراضي أو دماده يذا وح خلاف يانو الصابح ككرنا مركز إسقى حد مركز آنو انقراضين إسقى ولا خلافك يعني مركز إسقى ولا انقراضين وخلاف صابح وح مركز إسقى لا رجح يا كمركز إسقى حد مركز انقراضي أو دماده يذا وح خلاف يانو الصابح صابتنا وحي تعلم إذا قار كتب وحي قبال إجماع مركز إسقى وقت يسوع آنو انقراض وهي إجماع الصحابة وكور إجماع التابعين تا وحاولوا يا مركز إسقى إجماع السيد وكله الرهيب الله كله الرع وحكله ينوت المامية أدي لو إجماع يدعان ومدنا مركز عصر يسوع انقراضي أو دماده يذا وح خلاف يانو الصابح ككرنا مركز إسقى حد مركز آنو انقراضين إسقى ولي خلافك يعني مركز إسقى ولي انقراضين وخلاف صابح وح مركز إسقى لا رجح يا كمركز إسقى حد مركز انقراضي أو دماده يذا وح خلاف يانو الصابح صابتنا وحي تعلم إذا قار كتبه وحي قبال إجماع مركز إسقى وقت جيسو آنو انقراض وإسقى وقت جيسو آنو دمانين وخلاف صباحا بعض بابا وحيلي الحجاب معه ثم انقراض العصر والتواتر يعني مركز لغو على ما ينتحيه الأكثر يعني وحوي ثم وحوي ثم انقراض العصر والتواتر انقراض العصر يعني أي اشتراط انقراض العصر والتواتر يعني انقراض العصر يتواتر إلا الشرطية لغو على ما ينتحيه الأكثر يعني اللغو ويا الشرطين تلا الشرطين يا سيدة مركة أكثر كعلماء ذو قلتك بعض كم إذا وحي قبانين اللغو يا هاي يا مركة إساقاتها هاي الشرط الساسية ذاتها ساسي الله لو إجماع دو ترو إجماعنا مركة إساقا إلى عامضو حتى وافق سنتهاي وعلماء إيا عامضو لإسكوة ذو وافق سيهاي إجماعنا مركة إساقا حيا خواستو كليا أهل العلم وكليا إسكوة وافق سنتهاي مركة إساقا عامضو كما وافقين يعني إجماع مركز إسقى حتى عامض وافق ذي وكحوك بذيه إجماع مركز إسقى إن عامض وافقين علماء ذكرية وقار ما دام عين كاسية ذايتهاي إجماع مركز إسقى عام علماء بالإسقوة ذا وافقي إن وح خلاف مركز إسقى حل تصور كريم كاساو حل قار جحية إجماع مركز إسقى علماء ذكرية وقار بعض علماء ذكم إذا وحيليين إجماع علماء وقار مبتشري وحوي هاي مركز إسقى حل إجماع معتبر كاي أم الإسلامية وح إسقوة وافق ذا وكليا مركا إساقا أيا مركا إجماع النقرية تدك المسلمين تعامة علماء بوحي إسكوا وافقان أيا مركا إساقا مركا حجاء ويحكى لمركا إساقا مركا حجاء يعني إجماع ماها إجماع حجاء ماها مركا على كل حال يعني مركا يعني شكل هين إنه كقوة بذن يهي كمركا عامد وافقين كين عامد وافقين وكعامد وافقين وكحوق بذن يهي سيداس مركا إساقا مركا أي شك قصر نساس أو يتبلو أرجحي رجح بكل أرجح على النص نسك وحد كأرجح ذا ورياي وين ثقل دمرا رجح بكل أرجح بولي الذي كي قد أجمع الله يسكو وافق عليه كركيس على النص نسك كأرجح مالا يسكالو لي يحوكي يعني وحوية وحد أرجح ذا بكل مركي سلاكي لو إجماعي يعني نسك كأرجح وهذه مركة يسوى النص مركة التعارضان هي مركة إجماعي تعارضان إجماعي النص هذي تعارضان وحل أرجحية مركة إجماع الأرجحية يعني الذي يا وحي تاي مركة يسوى المفعول كي رجح أرجح بكوري الذي كي أرجح قد أجمع الله يسكوا وافقي عليه كركيس الله يسكوا وافقي على النص نصك كأرجح والنص هي إجماع هذي تعارضان وحظهر مرينا يسا مركة يسوى إجماع ظهر مرينا يسا وهي النسك وحو أقبل كرائن منسوق يهي أي أقبل كرائن وحونا أقبل كرائن مؤول يهي مركا ما دام الله وضع احتمال بأو قلي كرائن waxay noqonaysaa markay isaga ijmaaca in la qadimo wa sahbi sahabaada markay isaga markaa ay waxa arjaxda ay wajma wa ijmaaca sahbi sahabaada markaa ijmaacoodana arjax ala man tabi'a iddi markay isaga raacday sahabaada oo taabiciinta ka arjax kadaaka man qarada asruhu man qarada ku dhamaaday asruhu waqtigiisa uu dhamaaday oo wax khilaafi aanu soo bixin ay markay isaga waxa ka arjaxda كي مركيس وحر وقتي سؤال ودم إسجان دم مان خلاف صباح كذاك مذكور كلا صار شيء حال لم يجي حق التقديم له وما فيه العموم وما أي والذي كير العموم مركا يعني عموم وافق مركيس جاي وافقين عموم كعامدي باللغة شيء ذا ذبك جود يعني وافق أي وافقين فيه جوده سا يعني واحد مركا من علم كي مركيس جاي علم يا شيء وافقين واحد كارجح ذا أي مركيس وحن واحد كارجح ذا يعني كي مركا وحوية أين عامد وافقين وعقوب بنان مركا يساق حال مركا والصحبي إيو من قرض إيو يعني مركا يساق إناد وما إيو إناد كو عضفتو مركا يساق الذي قاهره أي عقوب بنان واتر هذا مركا يساق والرجح يعني مركا إجماع الصحبي صحابة إجماع مركا يساق أرجح على من طبيعة من قرض عصرهنا أرجح ويدنا وحد كأرجح ذا عدا مركا يعني إساق عصر إنقراضي وخلاف صباحه ما فيه العموم من مركي ساح المركا يعني وافق من مركا أرجح يعني ساح صناد صبي سنة وكوبرنا والله أعلم سبحانك الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد ترجيح الأقيسة والحدود وعن هسو تري تراجيح ذي تعارضك بقوة المثبت ذا الأساس أي حكمه ترجيح للقياس وكونه موافق السنن وكونه موافق السنن عن بالقطع بالعلة أو غالب إذن وقوة المسلك والتقدم ما أصلها تتركه معمما وذات الانعكاس والطراد فذات الأخير بلا عناد وعلة النص وما أصلان إلا هكما قد مر يجريان وعول المصنف قام الناظمك رحمه الله أترجيح للقياس أترجيح أرجحات لا أرجح للقياس قياس لا أرجح بقوة المثبت بكسونا ذيك السغي قياسك كالصغي قوة ديسة بمعنى وحوية حكمك أصلك دليلك سؤون وقوة بذنية هاي أي مركة قصو ناضي مثبت كالصغي ذا الأساس كي أساسك وصاحبك هذي بقوة المثبت عفوا بقوة المثبت كمركة الصغي مركة قوة ديسة قصو ناضي ذا الأساسي أساسك كأصاحبك الصغي أي حكمه حكم كيس الصغان أجهده وكونه يأهانشي سأويهي وحيكو عطفنته بقوتي قوتي بيكو عطفنته وكونه يأهانشي سأويهي بمركة يعني كسونا ذي موافق السنة من طريقة القياس كمركة وافق سنة عنا بالقطع عنا مركة يسقى مدكو الظاهرة بالقطع مركة يسقى موجين بالقطع قوين لقوية بالعلة علة لقوية ولا قطعين أيها ولا يقين سيها أو غالب ظن أما ظن يسوين غالب يها أو غلبة يسو غلبة ذاك لكب ظنتها أي مركة قصونا هذا وقوة المسلك مسلك إيسا يعني لقوها لي علة إن يحوي كقوة بظنتها مسلك علة ذاك لقوها لي ولتقدم هرمري بكل ما أصلها وحي أصل كذا تتركه أتكتك إيسا معمما حالوها مد مركة لعممي أتسيدا كود دينيسو يعني وحبا لغا خصيصينين كاس مركا يساوحا مركا يعني هرمري وعوينو تلماما يا قياسي هذا اللفتو ذا إن لك الأرجحو وإيكا لقوة بذيهين وحانا لوك الأرجح يا سيدي مركا أوكلا يعني ميسان بذيهين وهذه لما قياسة إسعارضة ومدنا وحوية حكم كأصل كيسو دليل يعني كسو ناضي يعني مركا قطعي مدنا مركا دليل أصل كدليل كيس حكم دليل كحكم كأصل ك حكم كأصل كدليل كيس وياي دليل ظني منا دليل قطعي كدليل كقطعي أصل كيس خصونا ذي حكم كأصل كيس بالجهر مرينا يا كدليل كظني جا خصونا ذي مدنا حديث باب السور يا يوم مركي سجا وحوي هاي مستفيض مدنا مركي سجا حديث كمركا يعني اللي بسور يا حكم كأصل ك وحوي هاي مركا خبر الواحد أمرك يسقى فردي مع عزيزة يعني وحال هرمرنا يا كخبر المستفيد كمرك حكم كقصو ناضي بالهرمرية وهكذا مركا سيدا يوكل حب بدين بقصو ناضي mid buu ijmaac markaa ku sugnaaday xukunka asalkiisu, midna markaa ijmaac kuma sugnaane xadiis buu ku sugnaaday. kow ijmaaca ku sugnaadaa laga hormarinayaa, kuwa xadiiska ku sugnaaday waayo xadiisku wuxuu aqbali karaa in la khasiso ama in la nasaxo ayuu aqbali karaa, laakiin ijmaacu midnaba ma aqbali karo. markaa sidaas oo midhan ayaad markaa u wadi. waxaa kaloo lagu kala arjaxaa inuu labada qiyaas mid markaa uu yahay faraca loo qiyaasanayaa, mid markaa yacni dariiqadii qiyaaska waafaqsan. أي أن القياس يرجح بكونه على سنن القياس، والمراد بسنن القياس هنا كون فرعه من جنس أصله لا ما تقدم في حكمه، وليس حكم الفرع يعني إلى آخره، وإنما رجح هنا بكون الفرع من جنس الأصل، لأن فرد الجنس أشبه من فرد الجنس من غيره، يعني موافق السنن مركا أوليه. مره رأى قصة شيء السنن كان مركا مرادك وقتش يدي هده وكد وانته. wuxuu ka tilmaamayaa hadda uga jeedaa faraciisu waa inuu jinsiga asalka oo kale yahay oo jinsigaa ka mid yahay. ee hadduu ka duwan yahay dariiqadii qiyaaska marka isaga ee baabka kale aad hore ugu soo aragtay haba waafaqsanaado qiyaas haba ka iman kare. haddii laba markaa yacni shay oo kala duwan ay tahay oo jinsigiisa aanu ahayn, waxaad ka hormarinaysaa ka jinsigiisa abaad ka hormarinaysaa ee isaga markaa waa uga shabihitaan badan yahay. sababtuna waxay tahay faraca jinsi ka midi yani jinsiga asalkiisa waa uga shabihitaan badan yahay shay marka isaga yacni aanu la jinsi ahayn waa uga shabihitaan badan yahay. markaa sidaasuu ka tilmaamay. tusaalihiisu waxay ahaatay buu markaa uu yidhi tayamumka ama gagabaysiga in waysada looga qiyaasto, in markaa la gaadhsiinayo marfiqeynka oo ilaa suxullada la gaadhsiinayo way ka awleysan tahay in looga qiyaasto yacni markaa gacan goyntii tuugada wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahuma. sababtu waxay tahay tayamumka iyo waysadu yacni jinsiga dahaaro la yidhaahday isla yihiin, laakiin gagabaysiga iyo waxa weeye gacan goyntu laba markaa shay oo aada u kala duwan weeyaan, oo midna xuduud buu ku saabsan yahay midna tahaaru ku saabsan yahay. wuxuu u shabihitaan badan yahay yacni tahaaro ka isla yihiin buu u shabihitaan badan yahay. sidaas awadee qiyaaskaasaa laga hormarinayaa. haddii markaa xadiis lagaga kaaftoomo qiyaaska aan laba helin oo ay noqoto qiyaasun in loo isticmaalo yacni oo loo ictimaado masuxullada la gaadhsiinaya mise jalaqsataydaa loo daynayaa, waxaa la hormarinayaa markuu isaga in suxullada la gaadhsiinayo oo tahaaray isla yihiin. laakiin de maqaamkan waxaa lahayaa xadiis kala furtaa lahaya ayo xadiiska saxiixaynku innamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada, an taquula biyadayka haakada, inaad gacmahaaga sidaa ku samayso ayaa kugu filay. oo markaasuu dabeed nebigu labada kaf ku garaacay dhulka, dabeedna markaasuu kafaynka iyo wejiga ayuu masaxay. markaa xadiiskaasoo saxiixaynka iyo keyrkoodba ay soo wariyeen saasuu tilmaamaya, ama riwaayaadka camaar xadiiska camaar ku soo aroortay ee ilaa maraafiqda la tilmaamayo, culammadu waxay sheegeen inuu daciif yahay, waxba aanu ka asixin, idiraabna uu ku sugan yahay, shuduudna uu ku sugan yahay, sidaas awadeed ma asixin, sida xaafid ibnu xajarba uu ku ishaaraya yacni buluuqa iyo fatxigaba. waxaa kaloo lagu kala arjaxaa wabilqaci bilcillati أو غالبي ظن يعني مركا عنا بالقطع وبكونه عنا بالقطع بالعلة أو غالبي ظن وعكروا لغوك الأرجح على بدا قياس إنه متكود يهي مركا مدو كم مغضي الذي سئنا مقطوعته يقينيته مدن أين يقينية أما مدو البين غالب ظن تهي لكن مدن ظن أغلب وكسوا يهي مدن ظن غالب وكسوا يهي لبدا غلبا كلام بضن لبدا ظن سيد أكلا غالب سيه mid boqolkiiba waxa weeye sagaashan ama siddeetan waa inay sidaa tahay baa loo malaynaya, midna boqolkiiba lixdan ama toddobaatan inay sidaa tahay baa loo malaynaya. ka dannigiisa qaalibnimadiisu fara badan tahay baa laga arjaxayaa, ka dannigiisa qaalibnimadiisu marka ay ka yar tahay. waxaa kaloo lagu kala arjaxaa masaaligta cilladu ku sugnaato. horeynu usoo aragno masaaliku lcilla ayaa la yidhaahdaa, masaaligtuna waa kala xoog badan yihiin. maslaga cilladiisu hadduu ka xoog badan yahay maslaga cillada kale waa laga qadimayaa, waa laga arjaxaya. waxaa kaloo marka isaga xun yacni ay lagu kala arjixi karaa inuu markaa uu yahay labada marka isaga cillo midna marka isaga wixii ay soo gudagalaysay juziyadka ay gasho inuu taqsiis galayo minna aanu taqsiis galayn kaanu taqsiis galayn baa laga arjaxayaa kuu taqsiis galayo oo mudaridata noqonaysa aan waxba laga khasiisayn baa waxaa laga hormarinayaa ka marka isaga wax laga khasiisayo tusaalihiisu waxay ahaatay shaaficiyadu waxay ku cilleeyeen ribadu inay xaaraan tahay burka gudihiisa tucmi cuntanima ayay ku cilleeyeen oo waxay yidhaha inuu cunto yahay ayaa riba u gelaysa kownuhu macuuman cilladu waa tucmi xadiidkii baaba laga qaadanaya macmar ibnu cabdillaahi ee tilmaamaya aطcaamu biطcaami mislin bimislin ee muslim soo wariyay markay sidaas iyadaa tahay qolada xanafiyada iyo xanaabiladu iyagu waxay yidhaahdeen kaylka cilladu weeye oo waa inuu makiil yahay oo uu yahay marka isaga waxani wax la galaameeyo ama wax la dardaro oo beegag lagu qiyaaso caynkaas taasaa u cilla ah tacliilka kayl lagu cillaynayo waxay keensanaysaa cilladii inuu takhsiis galo ayuu keensanaysa oo asalkeedii marka isa waxaan markaa inay kula noqoto takhsiis ayay marka isagaa keensanaysaa waayo sacab yar ama marka isa waxaan in yaroo qadhiir ah yacni haddii in yaroo kaloo qadhiira marka isagaa lagu bedelanayo yacni marka waxa weeye waa muxaram hadday isla jinsi yihiin allaahuma ilaa laba shardi in la oofsado la wada helo mooyaane oo waxa weeye ay noqdaan mislan bimislin yadan biyad sidaas iyadaa waa inay noqdaan makiilna maaha qadarkaa yaree qariirka ahi makiil ma aha oo wax markaa la kaylo oo beegag lagu daro yacni la dardaro oo lagu qiyaaso ma aha marka xafnadaas yacni lama kaylo haddana marka isaga waxay noqonaysaa inay muxaram tahay bay marka isagaa noqonaysaa inay muxaram tahay ayay marka isagaa noqonaysaa qolada shaaficiyada oo yidhi cilladu waa tucmi cuntanimadii inta yarna waa ku suganto cilladu waa caama wax takhsiisi ma gelin marka sidaas iyada awadeed waxa ay markaa noqonaysaa yacni cillada marka ay ku cilleeyeen tucmigu waa ka fiicantahay cillada kaylka waayo midna asalkeedii waxay la daynayaa iyada oo markaa sideedii marka isagaa loo daayey oo aan waxba laga khasisin midna waxba laga khasisin atarjiixu marka arjaxaad lilqiyaasi qiyaas la arjaxaa biquwati lmusbiti buu ku sugnaaday ka sugayo oo daliilka ay biquwati daliili lmusbiti daliilka wax sugaaya dal asaasi ee ka asaaska u saaxiibka wax ku sugaayo xukun marka yacnii sugaya xukunka asalka u saaxiibka ah sugaya ay xukmahu xukumkiisaan u jeedaa kaa ka sugaya quwadiisa ayuu ku sugnaaday wa kownihi iyo ahaanshihiisa uu yahay muwaafiqa sanan wa bikownihi iyo ahaanshihiisa uu yahay buu ku sugnaaday muwaafiqa sanan mid dariiqada yacni waafaqsan dariiqada waafaqsan wuxuu uga jeedaa sanankii hore uu kuu soo sheegay ma aha ee baabulqiyaaska aada hore ugu soo aragtay markuu shuruudaha iyo ka warramayey ee hadda halkan wuxuu uga jeedaa faraciisu inuu jinsiga asalkiisa ka mid yahay buu ka tilmaamayo sida tahaara inay isleeyihiin oo kale canna bilqadci wa bikownihi ahaanshihiisa yacni markaa yahay ayaa lagu kala arjaxaa yacni canna mid ku muuqday bilqaci markaa qacin la qacinayo la goynayo bilcillati cillo la qacinayo la yaqiinsan yahay aw haalibi dan ama marka yacni ahaanshihiisa uu yahay mid ku muuqday dani haalib ah oo qalabadiisu ka badan tahay qalabada kale wa quwati lmaslaqi maslaqa markaa cilladiisu uu ku sugnaatay inay ka quwo badan tahay maslaqa cillada kale ku sugnaatay buu ku sugnaaday waltuqadiman hormari maa asluha wixii asalkeeda tatruku aad ka tegayso mucamaman yacni xaalu yahay marka isagaa mid la camiyo naadimku waxa wuhi walaysa almuraadu bicaamati alasli an yacuma asluha bal ilmuraadu caamatu fii asliha caamatu lasli asalka wax camimaya maaha ee waxa weeye cillada asalka caamku ah baa loo jeeda ay caamatun fii jamiici afraadi asliha afraadii asalkeeday dhammaan caam ku tahay ay shaamilatun lijamiiciha biwujuudiha fii jamiiciha nashrulbunuud mujalladka markaa yacni juska labaad 303 وذات الانعكاس والطراد ولتقدم نهر مري ماضي كعاد فانتهي ما أصلها تقصوا مرتا إسدو مركا شارع ببرارو جنيو ولتقدم نهر مري ذات الانعكاس تي انعكاس كمركا أصاحبك أهيد والطراد إطراد كأصاحبك أهيد مطريدة منعكسة لبضى بإسلاء أهيد ومركا استوع لذا لواي حكم كاللواي مركا استوع لذا لهلان حكم كاللهلاي كهر مري تلبضى متكو إها مدعنكو أهيد فذات الآخري yacni marka ay marka waltuqadiman marka hormari yacni marka daatal aakhiri marka isagaa ka aakhirka u saaxiibka ah oo waxa weye itiraadka ka u saaxiibka ah itiraadka labada dambeeya bilaa canaadi marka isagaa diidmo la-aanteed ama khilaaf la-aanteed sidaa ugu hormari وهذا يسعاردان لما قياس منا علذي سايتاي مضطردة منعكسة معا مدنا لبضا مدهان كتايتا لبضا بقوة المضطردة اي منعكسة ابا لغهر مرنية مضطردة كليا اما منعكسة كليا هذا يمرك لبضا مدهان ومدولي بقوية هاي تمضطردة لغهر مرنية منعكسة دا سيدا سيدا ابو ينوات الماما يا مضطردة وحلوغة جهدا بمعنى قورك استوع علذة لهر حكم كوالي هلي منعكسنا وحلوغة جهدا قورك استوع مركع علذة لواي حكم كوالي هلي من نوع الملازمة في الثبوت من نوع الملازمة في الانتفاع يعني هنا علذة يا حكم كوالي لازم ايان حق مركع يساقى تشوغتانك تاسوا مضطردو هنا مركع يعني حكم كوالي اسكو لازم ايان حق مقران شهنا تاسوا منعكسو وذات الانعكاس أي وأمرك ولتقدم هرمري أما ولتقدم هرمري ذات الانعكاس تانعكاسك وصاحبك أمرك استوع الذي لو يحكمك لو واضطرادي إطرادك وصاحبك مضطردة منعكسة معا لبدا بقى تمدك أمرك كهرمري فذات الآخر انت هدب إذا وحد هرمري سا تلبدا مركا يعني كالدنبي وصاحبك كالدنبي وصاحبك وإطرادك لبدا الدنبي ومضطردة كليتا وحد كور مريسا تمون عكسة كلية أمرك إسعار ذن بلا عناد خلاف ليسو خلاف سيئة لأنت وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يجريان وعلة النص علذي نسك يوما أصلان لها وحي لبا أصل يدا وصونا ذي يجريان ودريريان كما قد مر حالي مركا إساقا لمديهين وحي مركا إساقا مركا يعني صو مركا مري حالي لمديهين في كثرة الفروع فرعية بدنا شوذ خلف الخلاف فقد علم مرك إسقى كدعي ملوك الأرجح يا مثله مك الأرجح يسلعوك لفرعية بدئه وما تقلل وما تقلل وحي مرك إسقى عن مرك أي آديرين إسو تطرق العدم عدم كمرك إسقى وإيتان كبين الصوق وحي آديرين إسنا يعني مرك إسقى واحد مرك يعني كأرجح ذا يعني مركا أي يرجح ولا يرجح يعني على التي يكثر فيها احتمال تي مركا إساق الله فربضين أيو إنو مركا قلي وحاوينوت المامي هذي مركا علاد منصوصاتها وحالقه هرمرين يا هذي علاد مستنبضاتها وعلاد مسالك العلا وحي نقصها رغم علاد وحي يلتا منصوصا مستنبضا أي يلتا مذو لبن الصور بيلها علاده مركا منصوصتها وحال لغا هرمرنا يا علاده هاتي مستنبضتها مستنبضتها ايا لغا هرمرنا مستنبضة لفته اذن واكل حوق بذين منصوصة لفته اذن واكل حوق بذين تيذن والقوك الارجحية مدو البكوك قوة بذين يهيبا لغا ارجحية وحي مركا لبا اصلو اصونا هذي وحي مركا يعني اكود دليل ايان سيدي مركا نصام مرة يوكل او حوية يعني فرعي مركا لغا قياسا كارو لبا مركا يعني أصل أكل الدوان لبا أصل أكل الدوان با لبا دبا لغا قياسا كارا مركا صاد لبا دبا مركا يساقا إلحاق ساتي لبا دبا مركا يساقا مركا وان كقياسا يا إسلام مركبي مدنا هلا أصل كليات كقياسا يسا يعني وحد كور مرنا يساقا لبا دبا كقياسا يسا بات كور مرنا يساقا مركا ميت كليا كقياسا يسا تارا وإنك يهرا أسوار أغني او حويه مركا يعني فروعه اي بطان يعني فرعيه كلا دوان وحما لغا قياسان كرا مركلي اما لوران كرا ويسد ان يلا شرطيه وحان وقياسان ايا يعني صلاة ايا صوم كايان مركا وقياسان ايا صلاة ايا صوم كا ايان وقياسان ايا ما لوران كرا مسال لما اوران كرا مسألة نوع صارين اصارقنا ان بضان علماء كميدي ويبان ايان وحين ايدادين حدي مركا إساقا يعني أصلا بضان يعني مركا الله له ومركا لغا قياسا كريا وحلوران كريا وحوي أصل كايا أصل كاسا نغا قياسا نيا إسلام مركي مركا كي أصل كليا لغا قياسا نيا يكا لبا أصل لغا قياسا نيا وحلور مرنا يكا لبا أصل لغا قياسا نيا وحكالو ينوتي المامي فرعيدو إني فربدنيهين ومركا لبضع اللو مدنا فرعيه بدن ياهي مدنا فرعيه ويري ياهي ملوك الارجح ياهي وكفرعيه بدنهين ملقى ارجح ياهي كفرعيه ويري انتاصنا خلاف باقو السبب راجحه وحوهي سيدا مركا الشارح باتلمام ايو ان لقوك الارجح ايو وحانا يكون لسانتا مسألة النوع عاسي علادو مركا متعدية ملقى ارجح ايو مركا علادو قاصرتها culamadii qabtay cillada mutacaddiyada waa laga arjaxayaa cillada qaasirada oo jamaahiirta ahaa. waxay leeyihiin markaa tanna waa sidii oo kale oo macnaha waxa weeye farac badnaantu wuxuu ka dhigan yahay tacdiy uu ka dhigan yahay macnaha marka isaga yacni farac yaraantuna wuxuu ka dhigan yahay qusuur buu ka dhigan yahay. marka sidaas aawadeed waxay leeyihiin culamadaasi waa lagu kala arjaxayaa bay leeyihin waana sida sawaabka. wixii markaa yacni ixtimaalaadka in la waayo yacni marka ixtimaalka ay aqbali karto cilladu in la waayo wixii marka ay ka yar tahay kay ka badan tahay waa laga arjaxaya oo ixtimaalaadka waayitaanku marka isagaa kuu ka badan yahay waxaa laga arjaxayaa oo la arjaxayaa ka marka yacni ixtimaalaadka waayitaanku uu yar yahay waayo madiinna marka isaga xoog quweynaysa inuu kaasi ka xoog badan yahay tilmaamaysa ayaa meesha saala. wa cillatu nasi cilladii naska iyo wamaa aslaani wixii laba asal lahaa iyada ay u sugnaadeen cillada yajriyaani waa dareerayaan oo waa ku soconayaan kamaa qad mara sidii marka isaga yacni masaa-isha soo martay xaalay markaa la mid yihiin fi kasrati lfuruuci faracyada badnaanshaheedu ku sugnaaday qulfun khilaaf oo qad calama marka isagaa dhacay yacni waxa weeye faracyada badnaanshaheedu ku sugnaaday. wamaa tuqallilu wixii aad yaraynayso tadaruqa alcadami markaa waayitaan markaa inuu galo ixtimaalka waayitaan marka isagaa inuu galo wixii la yaraynayo oo aad adigu yaraynayso yacni markaa yurajaxu waa laga arjaxaya ama yuqadamu waa laga hormarinayaa cala allatii marka isagaas yaksuru yacni tuu badnaanayo ixtimaalka waayitaanku zaatiyatan qadim wadaata tacdiya wama ixtiyaatan culimat muqtadiya zaatiyatan qadim qadim waxaad hormarisaa zaatiyatan cilladii zaatada loo nisbeeyey otii xukumka loo nisbeeyey ka hormari wadaata tacdiyati intii markaa gudubka u saaxiibka aydna markaa qadimo hormariyo arjax wama ixtiyaatan culimat muqtadiya wamaa ay waladii kii culimat la ogaaday muqtadiyatan inay keensanayso yacni lagu ogaaday yacni markaa inay keensanayso ixtiyaatan ixtiyaad ay keensanayso wixii sidaas lagu ogaadayna isagana markaa hormari maadu waxay ku cadfantay daatiyatan. halkana wuxuu inoo tilmaamayaa saddex murajixoo qiyaasaadka waxyaalaha lagu kala arjaxo ka mid a waa marka koowaad cilladu inay daatiye tahayoo waxaa laga hormarinayaa inay markaa yacni xukmiye tahay daatiye waxaa laga wadaayo looga jeedaayo maa kaanat sifatan lilmaxal wixii macalka sifo u ahaaday ay wasfan qaa'iman bidaati kaltacmi waliskaari yacni wasfi markaa daatada ku qumay uu yahay sida marka isagaa cuntanimada iyo marka isagaa sakhraaminta oo kale cuntanimada oo burka iyo shaciirka iyo ashyaadaa ku sugan iyo iskaarka oo waxa weeye khamriga ku sugan cillada noocaas oo kale ee wasfi markaa qaa'im maxalka ku qumay cillo laga dhigo waxa la odhanayaa waa daatiyo. xukmiyana waxaa la yidhaahdaa wasfi markaysa waxaan inuu maxalka ku tacalluqo sharciga laga ogaaday laakiin markaa wasfi aan maxalka qaa'im ku ahayn laakiin tacalluqiisa maxalka uu ku tacalluqo sharciga lagu ogaaday sida yacni shaygu inuu xalaal yahay ama inuu xaaraan yahay ta noocaas oo kale waxaa la yidhahdaa xukmiya ayaa la yidhahdaa najaasada iyo dahaaradaa la mida ashyaada noocaas oo kale cilladu waa xukmiyo bimacnaa wasfi maxalka qaa'im ku ama aha laakiin tacalluqiisa oo maxalka uu ku tacalluqo sharciga xaggiisaa laga ogaaday marka isaga caqli keliya laguma garan karo macnaha noocaasaa laga tilmaamaya taasna waxaa la yidhahda xukmiya ayaa la yidhahda. qolada maalikiyadu waxay tilmaamayaan in saasi ay raajix tahay oo cilladu hadday daatiye tahay laga hormarinayo hadday marka isagaa murajixa tahay. shiraazi tafsirada waxa uu ku tilmaamay inay qolyaha shaaficiyadu isku khilaafsan yihiin cillada daatiyada iyo cillada markaysa waxaan markaa xukmiyada keebaa la hormarinaya. qowlka uu hormariyey wuxuu yidhi asxaabta iyadu waxay markaa yidhaahdeen in badan oo ka midi cillada xukmiyadaa laga hormarinaya cillada daatiyadaa baa laga hormarinaya waayo markaysa waxaan arrinkani dee sharci buu ku tacalluqaayo wixii sharci ku tacalluqo qiyaasku maadaama uu sharci ku tacalluqo cilladii marka isaga yacni tacalluqeeda maxalka ay ku tacalluqdo sharciga laga ogaaday yacni waxa weeye ee wasfi maxalka ku qumayun aanu ahayn yacni kaas in la hormariyaa ka fiican in la hormariyo daatiyada. asxaabta iyadana waxaa ka mida buu odhanayaa qaar markaa yidhi maye daatiyadaa la hormarinaya bimacnaa qoladan maalikiyad oo kale qaar waafaqay. marka wuxuu isu burinayey in waxa weeye cillada markaa xukmiyada in la hormarinayo noocaasu marka isaga abu isxaaq ashiraazi markaa uu burinay. cilladu hadday mutacaddiyata oo tacdiye u saaxiib tahay midna ay qaasiro tahay ta waxa weeye mutacaddiyadaa baa laga hormarinayaa ta qaasirada waana sida jamaahiirtu qabaan waayo iyada marka isaga ayaa ka nafci badan macnihii marka isagaa qiyaaskana keensanaysa بل مركا إسا علا ذا قاصرة ذا وابل سو خلافة بعض علماء ذا كم ذا وحي إلا دين وحوابا لغم علا ينكر خلاف كاسنا عدود ديب فقي أو وح مركا يعني وضعيفين هي إلي مركا علا ذا كضعيف سنتهي ويا ضعف كتايو كتاقدرنتهي تمتعديدا ويا تمتعديدا إن وحلو علا ينكر واليسلو قريها سداس يدا أي مركا وقضعيف سنتهي وذاتك إسفرايين اللي يرادا وحاول ما يعلا ذا قاصر ذا أيا مركا لغور مرنا يعلا ذا مركا إساقا متعدية ذا وحانو كوح اللي يي خطأ مركا إساقا لغوك في يعلا ذا مركا قاصر ذا يعني واكير يا خطأ لغوك في يعلا ذا متعدية ذا ويعلا ذا قاصر ذا دو حوية فروع مركا الله يلحاقين أيه مبجر تو مركا إساقا حال مركا إن لغوك في مركا لغم أيه أبو فروع كلاي مركا إساقا خطأ الله يلحاقين لكن متعدية ذا مركا إساقا إن لغوك في أياك فرابضا وذات كباقي لان اللي لا ضد شارح وتلمام يو يسقون واسما يو وحويري وحكلي لو كل أرجح له دون جاية تنوى متعدية تنوى قاصر وحلو وما كل أرجح يايو صوابك وحوي ياي ما دام مركي سقى تعليلك وحلو علينا يوم متعدية اللي يسلو قل ياي إن يكقو بضنتو يد اللي أرجح يويا نوع الصدحات يكلا وح احتياط مركي سقى إنه كان سنة يلقو أجادي isagana waa laga qadimayaa waa laga hormarinayaa wixii markaysa waxan marka aan lagu ogaanin inuu ihtiyaad keensanayo oo sida marka waxa iscaariday yaani laba cilla ayaa iscaariday labadii cilla markay isaga iscaariday ayaa midna ihtiyaadkiisa ayaa ka badan iyo dadaalkiisa iyo xalaal miradkiisa ka kala ka badan kaas ihtiyaad ka badan laba markay isaga la arjaxay tusaale isu waxay ahatay sida marka shaaficiyadu weysa jabka waxay ku cilleeyeen in dumarka in la taabto bas inay tahay walow shahwada qasad kale bayaan laga lahaane qasad bayayna u dhicine taabasho marka dumar la taabto hadda ay dhacdo in marka waxa weeye la yiraado weysadu waa jabaysa sidaas iyada ay marka waxa weeye ku xireen arrinkaasi waxa weeye waa ka ihtiyaad badan yahay qolada maalikiyada iyo xanaabilada oo marka qasdu shahwa ku xiray oo yini marka isaga amashisa u shaawo waa inuu qasdiyaamayadu u qasada labada mid ahna hadaan dhicin weysadu marka isaga jabi mayso weysadu yaani marka jabi mayso sheekh marka isaga waxaan marka xoogaa waa tacqiibinaya wuxuu leeyahay masalu lahu bi hadayn al-aslayn asalka kalena waxa uu yahay ribadu marka isaga inay xaaraam ku noqonayso burka tucmiga waa ka ihtiyaad badan yahay marka isaga waxaan marka xafnada ama sacabka marka isaga xaraantinimeynta la xaraantinimeynta marka laga eego tacliilka kayl lagu cilaynayo oo qolada marka isaga kayl ku cilaysay ka anaa marka isaga inta yar qaliirka bedelka la isku bedelayo inaan marka riba aynay galaynin oo ay banaan.